خالصة. فقوله تبارك وتعالى إنه لكم عدو مبين، معنى مبين ماذا؟ مبين يعني ظاهر العداوة مظهر لها، لأن أبان لها معنيين. أبان بمعنى ظهر وبمعنى أظهر. وضح أكثر يعني إذا سمحت. أبان الرجل، نعم، يعني ظهر أمره، بان أمره، اتضح أمره، كشفت صورته مثلا أم باطنه؟ لا يعني أنت بأي شكل من الأشكال أنت كشفته، ظهر أمره لك. طيب، وقد يكون معنى أظهر له لك أمره، هو أظهر، هو أبان عما نفسه. هي أبا هي هو لازم متعدي؟ نعم. عجيب. أبان الرجل ظهر أمره وانكشف أمره. أبان أمره أظهره أظهر هو أمره. يعني مثلا إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني هو أظهر ضلاله ولا ظهر لهم؟ ظهر لهم. لم يظهر هو إضلال، وإنما هو ظهر لهم. سنو ضلال بمعنى حب هم هكذا قالوا. هكذا قالوا. حضرتك لا ترتاح لهذا المعنى؟ هم أداء يعني حتى إنك لفي ضلالك القديم. ضلال حب. هم يعني فيما ذهبوا إليه. نعم. يعني أو نعم. فقد خسر خسرانا مبينا، ظاهر يعني. ظاهرا واضحا. واضحا. إني لكم نذير مبين، يعني أظهر إنذاري لكم مبين عما فيه، أبينه. جيد. إذا مبين هو معنيين، إما أن يكون هو ظهر أمره حتى لو لم يظهره، هو ظهر بتصرفه، وقد يكون أظهره. والعدو قسمين، قسم مظهر لعداوته وقسم مخفيها. نعم. والعداوة قسمين، قسم عداوة ظاهرة بينة وقسم خافية لا تعلم. نعم. الشيطان هو ظاهر العداوة ومظهر لها. هو الاثنان معا. هو ظاهر العداوة وأظهرها، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى يعني هو كلم ربنا صراحة، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم إلى أن يقول ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا أظهر هذا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن أذن الأنعام ولآمرنهم. هذا إظهار للعداوة. صح. فهو أظهرها. هو أظهرها، هو ظاهر العداوة. طب المعنى الثاني؟ هو ظاهر العداوة. هو ظاهر العداوة وهو أظهرها. إذن هو عدو مبين، هو ظاهر العداوة غير خافية على أحد، وهو أظهرها أيضا، لأن العدو أحيانا لا يظهرها، يعني هو يفعل هكذا. هذا عداوته واضحة. هذا عداوته واضحة ظاهرة. وهو أظهرها. وهو أظهرها. وهو أظهرها. أمرين يعني. بينما أحيانا عداوة قد يكون العدو لا يحفر هذا تحت ثم حتى في الخفاء حتى يوقع. يدبر أمرا بليل. حتى يوقع صاحبه. إذا الشيطان لم يكن موفقا في إظهار هذه العداوة، هذا من رحمة ربنا بنا. هو ربنا حذرنا منه، والشيطان أظهرها صراحة، لكن مع ذلك الناس قالوا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله.